يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استأذن بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد كمن أخبره أن امرأته خرجت حاجة وأنه اكتتب في غزوة كذا، كذلك الصحابي الذي جاء يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان، هل هذا أيضا يدل على وجوب استئذان ولي الأمر أم هو دلالة على حوادث فردية فقط؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رد الذي جاء للجهاد يريد الاكتتاب وقد خرجت امرأته حاجة يعني بدون محرم. الجهاد في هذا سنة في حقه، ووجود المحرم مع المرأة شرط من شروط السفر، فلذلك أرجعه صلى الله عليه وسلم معه. كذلك بر الوالدين واجب، والجهاد في هذه المسألة فرض كفاية، وقد بقي سنة فالفرض مقدم على السنة في حق هذا الرجل. وكذلك طاعة ولي الأمر، لأنك يعني داخل تحت ولايته فلا تذهب إلا بإذنه، هذا قصده اللي يروحون يجاهدون في بلاد أخرى، لازم من إذن ولي الأمر في هذا الأمر. نعم.